الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، هذا أول دروس التعليق على الفتوى الحموية للشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه رسالة من رسائله المشهورة، وهي وقعت جوابا لسؤال ورده من حماه، وذاك نسبت الفتوى إلى حماه، وكانت متعلقة عن مذهب أهل السنة والجماعة. فبين الشيخ رحمه الله بأن ما ذكره من الاعتقاد من وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله تبارك وتعالى من غير التعرض له بتكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل أنه مذهب السلف، فقرر ذلك وبين بأن ما تكلم به المتكلمون لم يتكلم به أحد من السلف ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القول أو قول أهل الكلام إن كان حقا فإنه يستلزم تجهيل النبي عليه الصلاة والسلام وتجهيل الصحابة. ثم بين بأن ما ذكره رحمه الله سطره في هذه الرسالة في غيرها من رسائل هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، وأنه لا يعرف عن أحد منهم خلافا لذلك. ولذلك أكثر رحمه الله في هذه الرسالة من ذكر كلام أئمة السنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فذكر فيه كلام كثير من هؤلاء في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وأن الذي قاله هو ما أجمعوا عليه، وأن كلمتهم جاءت متطابقة فيما ذكره رحمه الله من إثبات الصفات الله جل وعلا على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى مع ترك التعطيل والتأويل والتحريف والتمثيل والتكييف وغير ذلك. ونحن إن شاء الله سنعلق على المواضع التي تحتاج إلى تنبيه وتعليق وتأكيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك، مأجورين إن شاء الله تعالى. نعم. إذن هذا هو سبب تأليف الرسالة، فهو جواب لسؤال ورد عليه في القول الصحيح في الصفات الواردة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، كإثبات الاستواء إلى على العرش وإلى السماء، وإثبات الأصبعين، وإثبات القدم ونحو ذلك، فكان هذا الجواب. نعم. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. إذن بين بأن القول الذي قاله هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وما قاله الله جل وعلا في كتابه، وما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما قاله الأئمة والمسلمون، أي أنه لم يبتدع قولا من عنده، بل ما قاله وما سيقوله هو قول من سبقه، وهو القول الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الباب ليس بابا عقليا يمكن فيه إعمال العقول، بل هو باب يجب فيه التسليم، لأنه متعلق بالخبر عن الله، ومعلوم أن الخبر عن الله لا يمكن أن يكون عرضة لاجتهادات العقول أو الأقيسة أو الأمزجة، وإنما يجب أن يوقف فيه على النص. إذن أعطانا شيخ الإسلام بأن القاعدة في الكلام في هذا الباب هو التوقيف والوقوف على ما جاء في النصوص وعلى ما أجمع عليه المسلمون، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا ليس عليه أثر لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أعلم هذه الأمة. وهذه القاعدة الأساسية التي سند إليها أهل السنة والجماعة فيما قرروا في باب الأسماء والصفات أنه باب يقفون فيه على ما جاء في النصوص. فالباب باب توقيفي مبني على التسليم والإذعان وعدم إعمال العقول. نعم. قال رحمه تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ نعم. إذن بين الشيخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وجاء بالحق وبالقرآن وأمر برد التنازع إليه، ومحال أن يكون هذا النبي الذي جاء بهذا الهدى وبهذه النعمة العظيمة التي أتمها الله جل وعلا بإكمال الدين أن يترك هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب وأشرف الأبواب وأفضل الأبواب وأعظمها، وهو متعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، أن يكون مشتبها ملتبسا لا يبينه حتى يضطر الناس إلى الرجوع إلى عقولهم وأرائهم. بل لابد أن يكون هذا الباب أوضح الأبواب وأكملها وأبينها، بل لابد أن يكون البيان المتعلق بصفات الله جل وعلا أبين وأكمل من البيان المتعلق بالعبادات وبالأخلاق وبغير ذلك من الأنكحة والمعاملات، لأنه هو أصل الدين. فأصل الدين معرفة الله تبارك وتعالى معرفة تستلزم عبوديته والإذعان له. فالله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، ولا تكون هذه العبادة إلا إذا عرفوا، فمن عرف ربه عبده، وذاك لا يقع الشرك إلا من الجهلة لأنهم جهلوا الله. وبهذا قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، أي لو قدروا الله حق قدره وعرفوا منزلته تبارك وتعالى وقدره مكانته ما أشركوا به. فحقيقة الشرك أنه وقع عن جهالة، لأنهم جهلوا الله، جهلوا ما لهم من الصفات وما لهم من الأسماء وما لهم من العظمة التي يستحق أن يكون المعبود وحده لا شريك له. فمحال أن يكون هذا الباب خفيا، ليس في الكتاب والسنة بيان وليس في كلام السلف بيان، فيأتي الرجل الذي يريد أن يعتقد في هذا الباب اعتقادا صحيحا لا يجد البيان الشافي فيرجع إلى عقله. ولذلك القول بأن هذا الباب يمكن فيه إعمال العقول هو طعن في الشريعة كلها، طعن في الدين كله، لأنه طعن في أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب كما قال الشيخ رحمه الله وأدركته العقول، هو العلم بالله. فالعلم هو الباب العبادة. نعم. قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ويقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيماء وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غاية رحمتنا. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا بهذا الباب زائدين فيه أو ناقصين. نعم، من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأكمل الشرائع وأتمها، وأنه ما ترك شيئا فيه منفعة الناس إلا وعلمهم، حتى استغرب اليهود ذلك فقالوا لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى كيف يقضي الإنسان حتى قال زمان أجل نهانا نستقبل قبل بغائط نبول وأن نستنجي بقلم ثلاث أحجار وأن نستنجي برجيع نوعظ. محال يكون هذا النبي الذي جاء بهذه الشريعة التامة الذي وصف الصحابة رضي الله عنه حتى قال أبو ذر ما من طائر يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه خبرا، أن يكون أعظم الأبواب وأشرفها وأفضلها وأصل الرسالة وزبدة النبوة أن يكون هذا الباب مجهول لا يبينه عليه الصلاة والسلام، يبينهم كيف يقضون حوائجهم وكيف يبيعون وكيف يشترون وكيف ينامون وكيف يأكلون وكيف يشربون، ولا يعلمهم ويعلمهم كيف يعتقدون في ربهم، ولا يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم في حق إلههم ومعبودهم. وهذا هو خلاص الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية كما قال. وذلك لا يتصور أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أغفل هذا الباب، بل لا بد أن يكون هذا الباب أوضح من غيره من جميع الأبواب، لأنه أعظم الأبواب. ولذلك من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يبين لأمته ما يجب أن يعتقدوه في ربهم وأن يقولوه بألسنتهم في حقه، فهذا قد طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في الدين كله. وذلك قول معطلة يستلزم أمورا خطيرة، يستلزم تجهيل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال من المحال أن تكون خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. من المحال أن يكون خير الأمة الصحابة الذين جعلهم الله جعل خير أمة أخرجت للناس أن يكونوا في هذا الباب مقصرين، لم يبينوا لهذه الأمة ما يجب أن يعتقدوه إن كانوا قد علموه، لأنه ما بين أن يكونوا عالمين بالحق في هذا الباب وما بين أن يكونوا جاهلين. فإن كانوا عالمين فمن المحال أن يتركوا البيان للناس، لأنه أعظم الأبواب وهو باب العبودية بأسرها، فلا بد أن يكون الصحابة رضي الله قائلين بالحق، وإلا لو لم يكن في كلامهم شفاء وبيان تام واضح لاستلزم تجهيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو لاستلزم خيانتهم بترك ما يجب أن يعلموه الناس. وذلك من المحال أن يكون المرجع هذا الباب لا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إلى الصحابة خير القرون، ما يمكن، وأن يكون المرجع إلى عقول الرجال الذين جاءوا بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين بهذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه معرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس صحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف هذا المقتضي؟ قال فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات المقتضيات قال الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في من أفلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفة عن ذكر الله، فكيف يقع بمن من أولئك؟ نعم، من المحال يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون ومن الذين جاءوا بعدهم كالتابعين وأتباعهم أن يكونوا غير قائلين بالحق، محال. وقد أخبر الله عز وجل بخيريتهم ونص النبي عليه السلام على أفضليتهم وتقدمهم، وأمر جميع الخلق بعدهم أن يكونوا متبعين لهم بإحسان بموافقة تامة. من المستحيل أن يكونوا غير قائلين بالحق في الباب المتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن ضد ذلك إما أنهم جاهلين بذلك أو قالوا بخلاف الحق. يعني إما أن نقول بأن الصحابة كانوا عالمين بذلك، وإما نقول كانوا جاهلين، وكلاهما ممتنع، كلاهما ممتنع، أن يكونوا عالمين ثم لم يبينوا، أو أن يكونوا جاهلين. لأنهم إن كانوا عالمين ولم يظنهم كلام، بل كلامهم الذي جاء عنهم خلاف الصدق، فهذا محال. وكذلك محال أن يكونوا جاهلين بذلك، لأن هذا الباب كل من في قلبه إيمان أو نهمة في العبادة لابد أن يكون هذا الباب أعظم الأبواب عنه حرصا وأشده له طلبا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس حرصا على عبادة الله تبارك وتعالى وعلى طلب مرضاته جل وعلا، وذلك كان أكبر مقاصدهم معرفة ربهم وعبادته، وهذا غاية مطالبهم. فمن المحال أن يكون هذا الباب الذي على هذا النحو كانوا جاهلين به، لا يلعبون الحق فيه، بل أغفلوه واعتنوا بما دونه من الأمور، مستحيل. وهذا أمر مركوز في الفطر، وذلك هذا المقتضي معرفة الله تبارك وتعالى ومحبته ومعرفة صفاته جل وعلا، هذا أعظم الأبواب. والصحابة رضي الله عنهم معلوم عنهم أنهم كانوا أسرع الناس إلى الخير وأفضل الخلق بعد الأنبياء المرسلين، فلا بد أن يكونوا أكثر الناس طلبا لمعرفة هذا الباب، معرفة ما يجب أن يعتقد في حق الله وما يتعلق بعبادته وألوهيته. فمن المحال يكونوا جاهلين بهذا، لأنهم إن لم يكن في كلامهم حق أو لم يكن في كلامهم بيان في هذا الباب، فهم ما بين أن يكونوا جاهلين بالحق أو أن يكونوا عالمين به. فإن كانوا جاهلين فهذا ممتنع، وهذا طعن في الصحابة. وإن كانوا عالمين ولم نجد لهم كلاما، معنى ذلك أنهم تكلموا بخلاف الحق أو أنهم كتموا ذلك، أي ما بين كاتم للحق وما بين قائل بخلاف الحق، وكلاهما إيش ممتنع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال: وأن كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، ثم الكلام عنه في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. نعم. إذا نقول نحن الآن الحق هذا لابد أن يكون طريقه الوحي، قول الله عن طريق قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون نقلة هذا الدين قد نقلوا إيش الواجب في هذا الباب فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى كالصحابة رضي الله عنهم. فنقول لهؤلاء، نقول نحن ما بين أن يكون الصحابة عالمين بهذا أي بما يجب في هذا الباب أو أن يكونوا جاهلين به. فإن قالوا كانوا جاهلين بهذا الباب فهذا طعن في الصحابة وكفر ورد عن دين الله، لأنه يستلزم تجهيل الصحابة كلهم، وهذا انقطاع، خلاص انقطع الدين، إذن أصبح الدين عرضة لآراء الناس واجتهاداتهم. وإن قالوا لا، كان الصحابة رضي الله عنهم عالمين بالحق في هذا الباب، نقول إن كانوا عالمين بهذا الحق فهم ما بين أن يكونوا قادرين على البيان أو أن يكونوا عاجزين. فإن قالوا كانوا عاجزين على البيان، معنى ذلك يستنتجل الصحابة أنهم لا يعرفون كيف يبينون الدين، ولم يدعوا الله عز وجل ما يجب الدعوة إليه، ويكون متأخرون أعظم بيانا منهم، تجهيل الصحابة. وإن قالوا لا، كانوا عالمين وقادرين على البيان، نقول إذا كانوا عالمين وقادرين على البيان أين بيانهم؟ إذا معنى ذلك إيش؟ إن قلنا أنهم كانوا قادرين وعالمين إن كانوا عالمين وقادرين على البيان، ما بالهم لم يبينوا؟ فإن لم نجد في كلامهم الشفاء ورجعنا إلى كلام من بعدهم، معنى ذلك أنهم كانوا عالمين قادرين لكنهم كتموا الحق وأبوا أن يبينوا للناس الحق، وهذا فيه طعن بالصحابة. إذن القول بأن قول المتأخرين هو المتقدم وهو المتعين في أسماء الله وصفاته دون الرجوع إلى الصحابة، فإنه يستلزم أحد أمور: إما تجهيل الصحابة، أو وصف الصحابة بكتمان الحق، أو القول بخلاف الحق، وهذا كله طعن في الصحابة. وذلك هذا الباب لا يمكن أن يتجاوز فيه ما جاء في النصوص والآثار أبدا، ولا يمكن إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بالحق قادرا على البيان ناصح للخلق. وذلك القول بأن هذا الباب لا يؤخذ من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام يستلزم إما الطعن في علم النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة، وإما الطعن في بيان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وإما الطعن في نصيحة النبي عليه السلام والصحابة، لأنه لأن النبي عليه السلام والصحابة إن كانوا عالمين بالحق قادرين على البيان والدعوة وتوضيح الباب ناصحين الخلق، لا بد أن يكون الحق وإيش منوطا في كلامه، ولا يمكن أن يتجاوز كلامهم. فإن قال قال لا أنا لا أخذ كلامهم إنما أرجع العقول وما يقوله فلان وفلان فلان، إذن هذا يستلزم إما الطعن في علم النبي عليه السلام والصحابة، أو الطعن في قدرته على البيان، أو الطعن في نصيحته للخلق. وهذا لازم لكل من قال بأنه يرجع فيه باب الأسماء والصفات إلى قول المتأخرين كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم وإعمال العقول. فهذا يستلزم إما تجهيل الصحابة، وإما الطعن في بيانهم والقدح فيه، وإما القدح في نصيحتهم للخلق، لأنهم كانوا عالمين قادرين على البيان ومع ذلك ما بينوا، إذن هم لم يكونوا ناصحين للخلق. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين فيه حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، هذه طريقة، هذه كلمة قد قالها المعطلة، أن طريقة السلف أسلم، لأنهم يظنون أن طريقة السلف هو التفويض، وهي في حقيقة الجهل، فنسبوا السلف إلى الجهل وقالوا هؤلاء يعني فوضوا معاني أسماء الله وصفاته، وهذه أسلم، أن يبرأ الإنسان بتفويض العلم إلى عالمه والقول إلى قائله. وطريقة المتأخرين خلف أحكم، أي لأنهم كانوا عالمين تكلموا في معاني هذه الأمور التي فوضها السلف، وهذه كلمة عظيمة. وإذاك التعطيب الحقيقة هو طعن في السلف يقينا لا كلام فيه، بل صرح بذلك بقوله من طريقة الخلف أعلم وأحكم، مع ذلك أن السلف كانوا أجهل من الخلف. نعم. قال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف. والمراد بطريقة الخلف هي التأويل، تأويل صفات الله وتحريفه، هذا المراد بطريقة الخلف، التعرض لها بالتأويل كتأويل الوجه واليد والأفعال الاختيارية. نعم. قال: إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. هذا أصل المقولة، إذن هم ظنوا أن طريقة السلف هي في الحقيقة جهل، وأن السلف رحمه الله آمنوا بألفاظ في الكتاب والسنة في أشرف الأبواب متعلقة بأسماء الله وصفاته، آمنوا بها إيمانا من غير فقه ولا فهم، ولم يعرفوا معانيها، بل فوضوا علم معناها إلى ربها، إلى ربهم تبارك وتعالى، فصاروا كاليهود الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم يقرون التوراة من غير فقه ولا فهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون التوراة إلا قراءة من غير فقه ولا فهم، فذمهم الله جل وعلا وذمهم على عدم التفقه وعدم العمل بالتوراة. والصحابة فعلوا مثل ما فعل اليهود على قول هؤلاء، فإنهم لم يفقهوا أعظم الأبواب وأشرف الأبواب، وصارت هممهم منصبة على الفقه وعلى الأنكحة وعلى البيوع والأشربة والجهاد، وتركوا أعظم الأبواب وأشرفها وأكملها، وهو باب معرفة الله تبارك وتعالى، فوضوا فيه العلم إلى عالمه فلم يفقهوا. فجاء الخلف فبينوا معاني، وعلموا أن الله لم يكن ليخاطب خلقه بما لا يفقهون ولا يعلمونه، بل خاطبهم جل وعلا في هذا الكتاب ليعرفهم بنفسه تبارك وتعالى، فإنهم إذا عرفوه عبدوه، فصار الخلف أعلم وأحكم. فهم جاءوا وبينوا أن معنى كذا كذا ومعنى كذا، فغاصوا في هذه المعاني فبينوها، والسلف جهلوها فوقفوا عندها. هذا سبب مقالة، لأنهم لم يفقهوا من كلام السلف إلا التفويض، فلما ظنوا أن مذهب السلف التفويض جهلوهم وقالوا هو أسلم، وأما طريقة الخلف فهم أعلم وأحكم. نعم. قال: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، أي جمعوا خطأين عظيمين، تجهيل السلف هذا أمر، والكذب عليهم، يعني هم جهلوهم وافتروا عليهم، وصوبوا طريقة الخلف وامتدحوهم. إذن جاء المبطلين فمدحهم وصوبهم، وجاء المحقين فجهلهم وخطأهم. نعم. قال: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ لمعان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. نعم، هذا أصل اعتقادهم. فبين الشيخ رحمه الله بأن أصل هذه المقولة هو اعتقادهم انتفاء الصفات في ذات الأمر، أي هؤلاء قبل أن ينظر لكلام السلف اعتقدوا نفي الصفات، وهذا هو مكمن الخطأ وسبب الزلل، فإنهم لم يفهموا كلام الله جل وعلا واعتقدوا أن الله عز وجل ذات مجردة عن الصفات، أن الله عز وجل ذاته مجردة عن الصفات. ولذلك لما اعتقدوا نفي الصفات في الأصل فبقوا مترددين، والصفات كلها تصرح بضد إيش؟ بضد ما اعتقدوه، ما اعتقدوا صفات منتفية، وجاءت النصوص كلها مثبتة. يعني هم اعتقدوا النفي في قلوبهم وجاءت النصوص مثبتة في الكتاب والسنة وفي كلام السلف، فبقوا مترددين، أي لأن هذه النصوص مثبتة وهم اعتقدوا النفي، فهم ما بين أن يقولوا أن هذه النصوص المثبتة نفوض معناها، وسموا ذلك طريقة إيش؟ السلف، ولا نقول فيها شيء، وما بين أن نسلط عليها سهام التأويل والتحريف فنصرفها عن ظاهرها، فإن كانت تثبت حرفناها حتى صارت إيش؟ توافق النفي الذي عندنا. فصار هذا البعض مركب من فساد العقل والكفر بالسمع، أي كفروا بالسمع بالنصوص وعقولهم إيش؟ فاسدة، أي لم يصيبوا لا في العقل ولا في السمع. وهكذا وصف الله أهل النار، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفى الله عنهم الانتفاع بالسمع وبالعقل، فجمعوا بين الجهل أو الكفر بالسمع بالنصوص وبين فساد العقل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لا عقل لهم ولا وقوف عند السمع. وهذا النفي الذي اعتقدوه بنوه على أمور عقلية ظنوها، وهذا يعني أنهم اعتقدوا قبل النظر في النصوص، بخلاف السلف طلبوا الهداية من ما جاء في النصوص، فهم جاءوا الكتاب والسنة وأخذوا اعتقادهم منه. وأما المعطلة فهم اعتقدوا، فاعتقادهم جاء سابقا للنظر في النصوص، فلما جاءت النصوص متواترة في إثبات الصفات في الكتاب والسنة في قول السلف، ما بين أن يوافق ذلك وهم يعتقدون النفيه، فإذاك بقوا مترددين، إما أن نسلط عليه سهام التأويل فنصرفه فيكون ما جاء في السمع موافقا لاعتقادنا، وإما أن نجعله إيش؟ نصا جامدا لا معنى له، وإنما هو حروف كالحروف الأعجمية. نعم. قال رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستدلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. نعم، إذن هم بنوا كلام على أن السلف ما فهموا ولا فقهوا ووقفوا، وأن الخلف كانوا أعلم وأحكم ففاطنوا لهذه المعاني، فانبنى هذا الاعتقاد على هاتين المقدمتين. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما الإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإتمام اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربة عرف مثل معرفة. يعني هذه كلماتهم كما سيذكر الشيخ رحمه الله. يعني هؤلاء الذين يظنون كانوا أعلم وأحكم وأفهم لمعاني النصوص هؤلاء كانوا في حيرة في حياتهم، ولذلك تجد واحد منهم يتنقل ويأتي بالكتاب فيؤلفه ثم يكتب كتاب لينقض ما كتبه ولا يبقى لواحد منهم على عقيدة واحدة، وهذا معلوم وقصص بذلك كثيرة مشهورة. ويمكث الرجل الليل كله يعرض قول هؤلاء وقول هؤلاء ولا يهتدي الحق. لماذا؟ لأنهم رجعوا في هذا الباب إلى عقولهم، وهذا العقل يجب أن يكون تابعا لما جاء في السمع، لأن اعتقاده في ما يتعلق بالله عز وجل فوق مستوى العقول، والواجب التسليم لما جاء بالكتاب والسنة، فإن الله عز وجل أعرف بنفسه من خلقه، ولا يمكن يكون اعتقاد في ذات الله عز وجل أن يؤخذ من غير كلام الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، فلا يمكن يكون غيره أعلم بربه، والصحابة كان أعلم الناس بربهم بعد الأنبياء، ولا يمكن يكون الحق في غير كلامهم. ولذلك من لم يقف على هذه النصوص ويسلم فإنه سيقوده ذلك إلى الحيرة والاضطراب. وكثير من هؤلاء رجعوا في آخر حياتهم، وكثير منهم من لم يهده الله تبارك وتعالى فمات وهو حيران لا يدري ماذا يعبد، حتى قال بعضهم لما دخل عليه بعض أبي حامد إسرائيل وغيره من أهل السنة وجده مستلقيا يسلم عليه ولا يرد عليه، مرة اثنتين ثلاثة أربعة، ثم انتبه فناداه قال قد سلمت عليك ثلاثة فلم ترد، فقال ماذا تعتقد؟ قال أعتقد ما يعتقد المسلمون، قال فإني لا أعرف ماذا أعتقد، لا يدري يعتقد ماذا ما يدري، يعبد من لا يدري. نعم. قال رحمه الله ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة. يعني هذا كلام أبو المعالي إمام الحرمين وقبله كلام الرازي، هؤلاء أئمة هذه الطرق الكلامية وأئمة الأشاعرة، هذه كلماتهم في آخر حياتهم. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين واهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة، ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورقة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عالم طريق الهدى أين هو في هذا الباب. نعم، هذه مقدمة مهمة وهي أن يعلم الإنسان بأن الحق لا يمكن أن يتجاوز الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة، ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم هذا الباب وبينه أعظم بيان، ولا بد أن يكون هذا أعظم شيء في كتاب الله وأبينه وأكثر وضوحا وهو أعظم ما بلغه نبي لأمته، فلا بد أن يكون في كلامه البيان التام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم وكان أنصح الخلق للخلق، فلا يمكن يخرج الهدى في هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن يكون الصحابة رضي الله عنهم خير القرون وخير الأمة وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين الذين لم تأتي أمة مثلهم إلى يوم القيامة، لا يمكن يكونوا جاهلين في هذا الباب أو جاهلين هذا الباب لا يعلمونه، بل لا بد أن يكونوا أتقن الناس في هذا الباب وأعلمهم به. فمن استقرت عنده هذه المقدمة وعلم أنه لا بد أن يكون الحق معلوما مقولا عند النبي عليه السلام والصحابة، إذن لا يمكن أن يأخذ الهدى إلا من هذا الباب، ولا يمكن يتجاوز ما جاء عنهم في الأحاديث في الآيات والأحاديث وفي آثار السلف. ولذلك القول بضد ذلك يستلزم تجهيل النبي عليه السلام وتجهيل الصحابة أو الطعن في بيانهم وأنهم كانوا عاجزين عن البيان أو الطعن في صدقهم وأنهم لم يكونوا ناصحين الخلق، تركوا بيان ما يجب أن يبينوه. نعم. قال رحمه الله: وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك بدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدة وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. أي نعم، هذا كله يبين سبب جهلهم بما جاء عن السلف. لماذا هم جهلوا ما جاء عن السلف مع أن الكتب مدونة موجودة؟ يعني لماذا لم يقرأوا ما جاء عن كلام السلف رحمه الله في كتب المعتقد المطول المختصر وفي المسانيد وفي السنن وفي المجاميع وفي المصنفات؟ كتب دواوين الإسلام كثيرة شملت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصحابة، هل كانوا عاجزين لم تكن الكتب عندهم؟ السبب كما ذكره الشيخ رحمه الله لأنهم اعتقدوا أن هذا الباب لا يرجع فيه إلى هذا إلى أقوالهم، ولذلك هم اعتقدوا أن هذا الباب أصله النفي استنادا إلى عقولهم، فلما كان أصل اعتقاد في هذا الباب يرجع إلى عقول الناس وأذهانهم ما احتاج إلى الرجوع، قالوا يعني ما أشغل أني أروح أطالع كلامهم. الإنسان لا ينظر في كلام إلا من ظن أن كلامه هدى، وإذا كنت الآن لا تحتاج أن تنظر في كلام المعطلة والمعتزلة تقرأ في الكلام، لا قد تعيش دهرك ما تقرأ في هذا لأنك اعتقدت أن كلامه إيش ليس فيه هدى بل هو يخالف الحق. فهؤلاء لما اعتقدنا في كلام السلف لا يؤخذ منه الهدى ما عرفوه ولا بحثوه ولا طلبوه، لم يكن لعجزهم، ما كانوا عاجزين عن طلبه، لا، لأنهم اعتقدوا النفي ابتداء أساسا وظنوا أن هذا الباب لا يؤخذ من كلام إيش السلف، ولذلك هم جهلوا السلف، يعني هم لم يعلموا كلامهم ونسبوا إليه، كما قال الشيخ رحمه الله جمعوا بين الجهل والتكذيب، يعني جهلوا السلف وكذبوا عليهم افتروا عليهم الكذب، ولذلك ما عرجوا على هذا. اقرأ اليوم أي خذ لك أي كتاب شئت، انتقي أي كتاب شئت من كتب الأشاعرة والمعتزلة أي كتاب مطول مختصر وانظر كيف يستدلون على أي صفة من صفات الله، ليس في الكتاب كله ليس فيه لا أحاديث ولا آيات ولا أقوال السلف إلا ما ندر، الباب كله قال زيد وقال عبيد والعقل يقول كذا ويستحيل وابن الضرورة كذا والعقل يقطع بكذا ويلزم كذا ويجوز كذا ويمتنع كذا وهل مجر فقط، كلها أمور عقلية، ولذلك هم أساسا ما عرفوه ولا طلبوه. يعني لم يكن يعني فرق بين الإنسان يعلم الهدى في كلامه يطلبه ويطلبه ثم يعجز عنه، وفرق بين من يظن أن الهدى لا يؤخذ من كلامهم وذلك لم يعتني به إعراضا عنه، فلذلك نسبوا غريقة السلف إلى الجهل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوله إلى آخره، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. يعني ذكر الشيخ رحمه الله أو أعظم ما وقع الخلاف فيه هو إثبات علو الله، فإن مسألة علو الله تبارك وتعالى ومسألة الكلام هاتا من أكبر المسائل التي وقع فيها النزاع والخلاف، أكثر ما وقع النزاع والخلاف في صفتين أكثر من غيرهما هي صفة العلو وصفة الكلام، وهاتان صفتان من أظهر الصفات في الكتاب والسنة نصوصا وظواهر، النص ما لا يحتمل غيره من المعاني، والظاهر ما احتمل معنين أحدهما أظهر من آخر، وهو المعنى المتبادل للذهن. فنصوص كتاب السنة أي ما جاء كتاب السنة إما نص أي لا يحتمل غيره، وإما ظاهر ما سواه فهو مرجوح. وإذا جمعت الظواهر كلها صارت نصوصا، لأن الظواهر إذا تضافرت على شيء صارت إيش؟ صارت أقوى من النص، صارت أقوى من النص. فهذه الصفة التي من أظهر الصفات، حتى قال ابن القيم رحمه الله في القرآن أكثر من 300، قال وقال بعضهم في القرآن أكثر من 1000 آية في كتاب الله كلها في إثبات العلو، وفي نص الكتاب والسنة، وفي الفطر، وفي العقول، وفي الحس، وفي كلام الأمم السابقين ما يدل على ذلك. ومع ذلك في هذه الصفة من الصفات ضلوا، فكيف بما هو أخفى منها ربما من جهة الدلالة، وإن كانت صفات الله كلها إيش واضحة بين، لكن هذه أظهر الصفات. نعم. قال مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح فيرفعه، وقوله إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا الأعلى، والرفع لا يكون إلا الأعلى، هذه لغة. نعم. وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، معنى ذلك الله في العلو، فرفع إليه عيسى عليه السلام. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذير. نعم. والسماء هو العلو، السماء هو العلو، فهذا نص إن الله في السماء. نعم. وقوله بل رفعه الله إليه. نعم. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه. نعم، تعرج والعروج إلى أعلى، العروج من أسفل إلى أعلى إلى الله، معنى ذلك الله في العلو. نعم. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعرج الأمر إلى الله يصعد. نعم. وقوله يخافون ربهم من فوقهم. نعم. وفوق إذا جاءت مع من نص في الفوقية، قد يقال فلان فوق فلان أي في العلم والمنزل والمكانة، والذهب فوق الفضة، لكن مع من نص في العلو والمكان. نعم. وقوله ثم استوى على العرش، واستوى، نعم، استوى الاستواء إذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع. نعم. قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. لعلي أبلغ الأسباب أي الطرق الموصلة إلى السماء، ابن لي قصرا عظيما لعلي أبلغ الطرق توصل السماء، لأن موسى ادعى أن ربه في السماء، فأطلع إلى إله موسى الذي ادعى أنه فوق. نعم. قال وقوله تنزيل من حكيم حميد، وقوله منزل من رب، والنزول من أعلى الأسفل، وهنا بين الله بين القرآن نازل منه، فدل عن الله في العلو وأن القرآن كلام الله. إذن هذه الآية فيها إثبات علو الله وفيها إثبات القرآن كلام الله، لأن الله لم يقيد شيئا بالنزول منه للقرآن، ما جاء النزول إلا مما مطلقا وإما مقيدا بأنه منه وإما مقيد بأنه من غيره، والذي قيد بأنه نازل منه هو القرآن، ففيه إثبات علو الله وإثبات القرآن كلام الله. نعم. قال إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلثة، وفي الحديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج إليه، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. نعم. إذا كان في كل مكان عليه السلام فلماذا يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا تصعد الملائكة وتذهب؟ خلاص الله في كل مكان، ما يحتاج لا إلى عروج ولا إلى شيء من ذلك. نعم. وفي الصحيحين في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكر. وقوله في حديث الأوعال والعرش، والوعل هو تيس الجبل كما يسمى، يعني هو نوع من وعى الغزال له القرون يعيش في الجبال. نعم. وفيه أن وصف حمة عرش بأنهم ثمانية أوعال يحملون العرش على هذه الصفة. نعم. قال وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيره فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الشيخ يصحح هذا الحديث ويبين بأنه يصلح الاحتجاج، والحديث فيه كلام، حديث الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب فيه كلام، وقد صححه ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وحتى لو فرضنا أنه متكلم فيه فإنه نص في علو الله تبارك وتعالى، وتخريج الأئمة لهذا الحديث كله يدل على إقرار به، وذلك كون العالم يذكر الحديث ولو كان في ضعف هذا فيه إقرار بمعنى. ولكن لو قال لك قال يا أخي حديث أين الله في السماء، قال في مسلم، قال لا لكن هذا بعض العلماء تكلم فيه من هذه الجهة، نقول يا أخي هب أن الحديث متكلم فيه، نحن خصامنا على الحديث على المعنى، خصامنا ويا على المعنى. طيب ابن مسلم رواه والعلماء تتابعوا على ايش؟ على شرحه والاقرار بمعنى، هذا خصام. اذا السلف وافقوا عليه واقروه، ومسلم وابو داود وابن ماجه ذكروا حديث الاوعال فاقروا معناه. نحن خصومتنا على المعنى وليس خصومتنا على الحديث من جهه السند، وهذا هو الباب. ولذلك هذه قضيه مهمه جدا، لو خاصمك في الحديث يقول يا اخي ما بوب الائمه واقروا معناه وانت تعتقد بخلاف ما اعتقدوا، فيكفي روايه الائمه له واقرارهم له سواء كان اسناده من جهة الصناعة الحديثية صحيح أو ضعيف. نحن خصومة على المعنى الذي فيه إثبات علو الله جل وعلا على عرشه. نعم. قال وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها بأنها مؤمنة. نعم، هذا حديث رواه الإمام مسلم، وليس هذا مما استدرك على مسلم، بل هذا مما أجمع العلماء على صحته، يعني ليس من حديث منتقد الذي انتقده الدارقطني أو مسعود الدمشقي أو غيره من المحققين. وإذا كان الحديث مجمع من قبل المحققين على أنه صحيح فلا مجال لأن يطعن فيه الإنسان. نعم. قال وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، موضوع عنده فوق العرش، عنده موضوع عند الله، أين الله؟ فوق العرش. قال وقالوا في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. نعم، صحيحين. نعم، في السماء التي فيها الله، أيوة، أي السماء إيش؟ السابعة التي فيها الله فوقها الله تبارك وتعالى، ليس بعدها إلا العرش، والله جل وعلا فوق العرش. نعم. قال وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. نعم، وشعر مي بن أبي الصلت وغيره كلها من المشركين السابقين الذين كانوا على التوحيد، كلها في إثبات علو الله، فهذا أمر مركوز بالفطر معلوم بالعقول. نعم. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو وغيره من شعره فاستحسنه، هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة. نعم، شرجعا أي العالي. قال وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده. إن الله حي. نعم. حي كريم. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفراء. نعم، يرفع يديه إليه، فمعنى هذه ترفع إلى الله أن يردهما صفراء عندك ولا يردهم. نعم. قال وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. نعم، وهذه الصفة قد أفردت فيها مصنفات، ومن أجل ما كتب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطل الجميل ابن القيم رحمه الله تعالى والابن قدام وغيره من العلماء وللذهبي في إثبات صفات علو الله جل وعلا. قال التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوي أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربيهم وعجميهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتلته الشياطين عن فطرته. نعم، فالأدلة فيها يقينية ويستفيد من الإنسان علما إيش ضروريا يقطع فيه بين الله فوق العرش لتواتر الأدلة وتنوعها. قال ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمعت لبلغ مئات أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نص ولا ظاهر. حرف أي ليس عنهم أي حرف. طيب أنا وقال حرف واحد ممكن نصرف المئات والألوف من الأدلة لهذا. حرف ما ليس هناك أي حرف يخالف ذلك بل كل ما جاء عنهم يوافق ذلك تماما. فالإنسان يأتي يعرض عن دلالة الكتاب والسنة المتواترة التي تقدر بالمئات مما لا تحصى إلا بكلفة وأقوال السلف ويعتقد ما يعتقده الرازي والجويني وزيد وعبيد. قال ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثير. نعم، يقول قول ولا أنه بذاته في كل مكان، وهذا قول الجهمية، وقول الجهمية في هذا أحسن قول الشاعر المتأخرين. لأن الجهمية قال إن الله عز وجل في كل مكان، وقال رئيس الجهم هو الوجود عن الله هو الوجود المطلق من غير تقييد. وأما المعطلة أو الأشاعرة فهؤلاء قالوا قولا ممتنعا، قال لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهذا هو العدم. ولذلك قال ابن السبكتكي لبكر فورك ميز لي بين ربك وبين العدم، يعني لو أردت أن تصف العدم لن تجد أفضل مما وصف به الله. قال ميز لي بين ربك وبين العدم، لأن الوصف الذي ذكرته وصف العدم، فأحسن وصف يوصف به العدم هو ما وصفت به الله. وأيهما أقبح، وصفه بالممتنعات ولا بإيش بالناقصات ها أو المعدومات؟ وصف الممتنعات، فلا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، هذا هو المعدوم. هذا ولذلك قولهم أخبث. ولذلك السلف رحمه الله ما ردوا نصا على هذا القول. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا عندهم، ما في أحد يقول كلام هذا. وإنما القول الذي اشتهر رد منكرهم عليه هو أن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية. نعم. طيب هذا إن شاء الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم على خير الأمة أن يتكلموا دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وخروخ اليهود وخروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. نعم، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون الصحابة رضي الله عنهم ونصوص كتاب والسنة جاءت نصا في خلاف الحق؟ لو كان الحق فيما يعتقد المعطلة من نفي الصفات والنصوص جاءت نصا أو ظاهرا، النص كما ذكر ما لا يحتمل غيره والظاهر ما له معنى، يعني أحدهما أظهر من آخر ما يتبادل للذهن المعنى، كيف تأتي النصوص إما نصوص وإما ظواهر في خلاف الحق؟ ما يمكن. معنى ذلك أنهم تكلموا دوما بخلاف الحق ولم يبينوا. طيب لو حديث واحد يبين بأن كل هذه النصوص ترى هي مجازات أو لا يراد ظاهرها، على الأقل نحمل هذا، مع أن هذا لو حصل لم يكن دليلا، لأن أيهما يكون الأكثر، الذي يخرج عن الأصل أم الموافق للأصل؟ الموافق للأصل ينبغي أن يكون أكثر، ولذلك لا بد أن يكون القول موافق للأصل هو اللي ينبغي أن يكون أكثر. فجميع النصوص، جميع وارد في الكتاب والسنة إما نصوص وإما ظواهر، لو كانت هذه مجازات أو لا يراد بها ظاهرها لكانت النصوص التي تبين صرف عن ظاهرها أكثر النصوص التي هي ظاهرها إثبات الصفات. أي لو كانت النصوص التي تبين التأويل وأنه الحق وأنها مجازات ينبغي أن تكون أكثر مما يدل ظاهرها على إثبات الصفات، ومع ذلك نقول طيب هاتوا لو نص واحد من جملة آلاف النصوص، لو نص واحد يمكن أن تستند إليه في حمل هذه الآلاف إلى خلاف ظاهرها، لا يوجد حتى نص واحد. وهذا يعني أن السلف رحمه الله كانوا قائلين بالباطل بخلاف الحق، وأنه تواتر عنهم القول بخلاف الحق ولم يرد عنهم حرف واحد في إثبات الحق الذي هو ما يقوله معطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصله. نعم، لو كان الحق فيما يقول معطلة من نفي الصفات واعتقادها أنها مجازات ووجدنا نصوص كتاب والسنة كلها نصوصا وظواهر في إثبات الصفات لكان ترك الناس بلا كتاب والسنة أهدى لهم، لأنه لا يفهم كتاب والسنة إلا ضد الحق، فكان معنى ذلك أن جاءت نصوص كتاب والسنة في الحقيقة في إضلال الخلق، لأنها جاءت في إثبات خلاف الحق الذي هو اعتقاد هؤلاء المعطلة، فترك الناس بلا هذه النصوص كان أهدى لهم وأنفع لهم على هذا التقدير، ولا شك أن هذا عظيم. نعم. قال: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، وسواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. نعم، إذا كان أصل اعتقاد يرجع فيه للعقل وأن ما اعتقده العقل مستحقا لله من الصفات أثبته وما علمه ممتنع عليه أنكره، إذن ما الحاجة لكتاب والسنة؟ ما الحاجة؟ فتركوا الناس بلا كتاب والسنة أهدى، ونقول ارجعوا لعقولكم، إذن هذا عبث، نصوص وكتاب لا فائدة منها ولا يستدل منها على هذا الباب، إذن ينبغي أن تخلى نصوص كتاب والسنة عما يتعلق بصفات الله جل وعلا وأن يقتصر كتاب والسنة على آيات الأحكام فقط. ولذلك وجود الأسماء والصفات وهذا كتاب السنة في الحقيقة هذا فيه إضلال بالخلق إذا كان الحق ما يقوله النفاه، لأن نصوص كتاب السنة جاءت نصا وظاهرا نصوصا وظواهر في إثبات الصفات، وهذا لا شك أنه طعن عظيم. ولذلك قول المعطل يستلزم لوازم خطيرة جدا، يستلزم الطعن في الكتاب والسنة بل الطعن في الرب تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة. لكن أهل السنة لا يلزمونهم بذلك، لأن لازم القول لا يشترط أن يكون قولا، فقد يقول إنسان القول الذي لازمه الكفر لكن فلازم القول ليس قولا. كثير من الناس قد يقول قولا لا يتفقه ولا يتفطن إلى لوازمه ويكون لوازمه كفر. فهل نقول لازم القول قول؟ لا، إلا إن التزمه. نعم. قال ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. نقف عند هذا أحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. إذا كان هناك أسئلة. نعم. نعم. التدمري والألحموية فيها إثبات أن ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه من إثبات الصفات الله جل وعلا هذا هو قول الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة، ونقل نصوصا في ذلك، وبين بأن اعتقاد أن القول الذي قاله النفاة هو الحق هذا يستلزم إما تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإما الطعن في بيانه، وإما الطعن في نصحهم. ثم ذكر من الأدلة وجمع يعني أكثر الحموية نقولات كما سيأتي، نقولات أكثر نقول، هو البداية يقرر ثم يذكر النقولات المتضافرة عن السلف في إثبات الصفات، فيقول الذي قلته هو قول السلف، هذا قول سفيان وقول فلان وفلان، ويذكر عقائدهم. أما التدمرية فهي في تغيير الأسماء والصفات وذكر بعض القواعد في إثبات الأسماء والصفات والرد على المعطلة. فالتدمرية فيها مناقشة وردود، وهذه فيها لوازم. إذن هذه الحموية فيها أولا ما تطمئن النفوس إليه بأنه الحق بذكر تتابع كلام السلف وبيان لوازم أقوى أن يكون الحق قول المعطلة. وأما التدمرية ففيها نقاش وردود عقلية وسمعية. نعم. لكن الحموية أدق، أقصد التدمرية أدق من الحموية، والحموية أسهل. نعم. نعم. هل هذا خاص بالله جل وعلا أو بجميع الأمور الغيبية؟ كل غيبية. يعني نحن الله عز وجل يخبرنا عن الجنة والنار لا نعلم كيفيتها كما هي عليه. فحقيقة ما يقع في يوم الآخرة لا نعلمه. نعلم أن هناك تفاح وأن هناك، لكن هل التفاح تفاح الدنيا؟ لا، ليس بالأسماء، ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء فقط. لكن نعلم المعاني جملة. لأنه يعني لم يكن المعاني بينهما اشتراك ما فهم المعنى. فالله يخاطبنا بأنه ينزل وأنه يجيء وأنه كان. نعلم المجيء ونعلم النزول ونعلم الوجه، لكن لا نعلم حقيقة وجهه وحقيقة مجيئه. كذلك نعلم أن في الجنة حورا وأن فيها طعاما وأن فيها أشجارا، لكن لا نعلم حقيقة الشجرة ولا حقيقة أهل، ولكن نفهم هذه المعاني وندركها. فحقائق الأشياء لا نعلمها. نعم. هم على هيئة الأوعان، هكذا جاء وصفه في الحديث، على هيئة الأوعان، والله أعلم بكيفيتهم وحقيقتهم، لكن جاء على هذا الوصف. نعم. نعم. ليس كلهم، أصحابهم لا يثبتون بعضهم، ينكرون ويتأولون ولا قد لا يثبتون، وقد لا يعرجون أساسا ولا يهتمون. إيه هو يقول لا، هذا إن أثبتوه، أكثرهم لا يثبتون. هم كتب الإبان الأشعري وغيره لا يثبتون، وهي كتب ظاهرة مشهورة متناقلة، تناقلها أصحابهم كبرهم، تناقلوها ابن عساكر والبيهقي كلهم نقلوا ما ذكره، ومع ذلك ما يثبتونه. فكتب منسوبة لأئمته مشهورة ما ينسبونها. نعم. نعم. بالنسبة لو سألنا من يصلي وهو على أكرم حال وهو ساجد ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. يعني أعمى الله قلوبهم العياذ بالله عن يعني حتى في الصلاة التي يصلونها لا يفقهون معناها. وأنت تقول سبحان ربي الأعلى. لكن في السماء قد يكون فيها إشكال، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قال الله جل وعلا أأمنتم من في، وفي هنا ظرفية تفيد ترك، يعني أن الله في هذه الحالة مطروح في السماء وهو لا. إذن هنا أأمنتم من على السماء أن يخسف الأرض، فقد تكون المثل فيها إشكالية وتخفى عن الناس. لكن هذه سبحان ربي الأعلى واضح لا تريد أي كفر. نعم، هي أمة من في السماء، إما يقال فيه بمعنى على لأن الحروف يعقب بعضها يخلو بعضها آخر، وإما نقول السماء هو العلو فيكون في السماء أي في العلو وليس السماء اللي هي السماوات. نعم. شيخ ابن عثمان معلش، كبار يفسرون أن الله جل وعلا مظروف في السماء. آه الله المستعان. وأن المظروف أغلى من الظروف. أعوذ بالله. الله لا يحيط. فلوس تجيب تجول وتصب تجول. وكان الله بكل شيء محيطا. الله محيط بكل شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.